الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، ايها الاخوه، احييكم في هذه الليله بتحيه طيبه مباركه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهذه الرساله التي ساوجهها لمستخدمي هذا الجهاز وهو جهاز الكمبيوتر او الحاسب الالي او الحاسوب، تتضمن عددا من النقاط، ولكنها تدور على امرين اساسيين. اولهما استخدام هذا الجهاز في خدمه الاسلام او المصالح في استخدام هذا الجهاز، والثاني المفاسد الناشئه من استخدام هذا الجهاز، او ذكر بعض اوجه الشر التي يستخدم فيها هذا الجهاز. واقول اولا ان هذا الجهاز الذي توصل إليه البشر ما هو إلا جزئية تدخل في قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. والله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأن يخلق لهم من الأشياء ما ينتفعون به، ويعلمهم من الأمور ما يستخدمونه في أوجه كثيرة. ولذلك فإن المسلم الذي يقرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يقدر مثل هذه الأجهزة المفيدة حق قدرها، ولا يمكن أن ينكر فائدتها. وبعض أصحاب المدرسة العقلانية يطعنون في أهل العلم الذين يسيرون على منهاج الكتاب والسنة بأقوال مفادها إنهم ضد العلم والمدنية والحضارة، ولا شك أن هذا زعم باطل. ولذلك فإن الفقهاء من العلماء وغيرهم لا يمكن مطلقا أن يصدوا أنفسهم أو الناس عن استعمال مثل هذه الأجهزة. وأذكر مثالا عن علامة القصيم في وقته الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. أول ما جاء مكبر الصوت ووضع في المسجد، بعض كبار السن لم يعجبهم ذلك، وظنوا أن في المسألة بدعة وأن استخدام مكبر الصوت حرام. لكن هذا شأن كبار السن والأشخاص الذين لا يفقهون الأمر على وجهه. أما أهل العلم الذين يسيرون على نهج السلف فلهم موقف آخر. ولذلك لما قابل الشيخ هذا الرجل، ورجل اعترض على وضع مكبر الصوت في المسجد، ناداه الشيخ وقال له: هات نظارتك التي تلبسها يا أيها الرجل. فأعطاه النظارة السميكة التي يلبسها، فقال له: اقرأ لي هذه الورقة. فلم يستطع الرجل أن يقرأ الورقة، ثم أعطاه النظارة فلبسها فقال: اقرأ الورقة الآن. فقرأ الورقة فقال: هذه النظارة تمكنك من قراءة الكلام الدقيق المكتوب، وهذا المكبر يمكنك من سماع الصوت. فإذا أهل العلم والفقه لا يمكن أن يردوا الاختراعات العصرية أو المفيدة، خصوصا مثل هذا الجهاز، لأن هذا الجهاز بحد ذاته ليس حراما في نفسه في ذاته، ولكنه بحسب ما يستعمل فيه. ومن الأمور التي دخل فيها هذا الجهاز استخدامه في خدمة الشريعة، ووفر هذا الجهاز أوقاتا وسيوفر أوقاتا أخرى على كثير من الباحثين الذين كانوا يمضون الساعات الطوال والشهور والسنين في جمع المعلومات. سيمكنهم الآن باستخدام هذا الجهاز أن يجمع المعلومات في وقت أقل بكثير مما كانوا قبل ذلك. إذا كانت بعض الفهارس التي صنعت يدويا، ذكر بعض أهل العلم أنه لو وصلته قبل هذا لوفرت عليه ربع عمره أو ثلاثة أرباع عمره في قضية البحث. فكيف إذا كان البحث عبر جهاز له إمكانات ضخمة مثل جهاز الحاسوب. ولا شك أن البحث في هذا الجهاز أدق وأشمل لعدم إحساس الجهاز بالإحباط والتعب ومشكلات الحياة كما يحس بها المستخدم البشري، ولقدرته الهائلة على الإحاطة والاستيعاب إلى ما قورنت بقدرة الإنسان المحدودة. ولكن قبل أن نتكلم عن بعض المجالات التي استخدم فيها، أود أن نبدأ أيها الإخوة إلى مسألة مهمة، وهي أن استخدام الجهاز لا يمكن أن يلغي عقل الإنسان مطلقا، وستبقى هناك كثير من الأشياء لا يمكن حسمها بالجهاز مهما كان هذا الجهاز فيه ميزات من الذكاء الاصطناعي كما يقولون ويسمونه الذكاء الاصطناعي. ستبقى هناك أشياء لا يمكن حلها إلا باستخدام الإنسان، إلا بالإنسان أو بالعقل البشري. فمثلا الكمبيوتر لا يستطيع أن يرجح المصالح والمفاسد ويفكر في مسألة المصالح والمفاسد كما يفكر الشخص، ولذلك لا يمكن أبدا أن نتخيل أن الكمبيوتر سيحل محل العالم أو أن الكمبيوتر سيجتهد ويتوصل إلى نتائج. نعم هو يساعد، يختصر خطوات في البحث، يجمع المعلومات للعالم، يوصله بسرعة إلى ما يريد، لكن أن يحل محل العالم في الاجتهاد والقدرة على النظر فهذا محال. أن يصل الجهاز مهما تطور إلى أن يكون مفتي بحيث يطرح أي مسألة على الجهاز فيأتينا الجواب من الجهاز، هذا لا يمكن. ستبقى هناك مجال للعقل البشري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أيضا خلق الكمبيوتر ولا شك، والدليل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وأيضا من الفوائد الأخرى أن الكمبيوتر يصاب بالفيروس ويحدث له عارض المرضي والسيستم داون كما يقولون، ولكن الإنسان الذي أتاه الله سبحانه وتعالى مقدرة على التفكير والحفظ لا يمكن أن يذهب حفظه في ثانية. ولذلك لما ضاعت كتب بعض أهل العلم كان غلامه يحمل الكتب وفيها عشرات آلاف الأحاديث التي أنفق ذلك العالم وقته في كتابتها وجمعها، فذهب الغلام بها أو العبد في السفر فضاعت الكتب، ضاعت الدواب وعليها الكتب، فرجع إلى سيده العالم وهو في غاية الحزن والأسى والخوف أن يمسه بسوء لأن هذه مجهودات سنين طويلة. فلما رآه بهذا المنظر قال لا تخف أو لا تخشى فإنها كلها هنا في صدري. وإذا كان الكمبيوتر يخزن مئات الآلاف وعشرات الآلاف من الأشياء، فقد كانت عقول بعض أهل العلم تخزن أشياء كثيرة جدا، كما نقل عن الإمام أبي زرع الرازي رحمه الله تعالى أنه كان يحفظ 100,000 حديث. لما جاءه رجل فقال له إن شخصا حلف بطلاق امرأته أن أبا زرع يحفظ 100,000 حديث. فالآن أريد أن نعرف رجل امرأة طالق ولا لا. فقال له وما حمله على ذلك؟ قال قد جرى الآن، حصل رجل حلف بالطلاق وانتهى. فقال أبو زرع رحمه الله يمسك امرأته فإنها لم تطلق عليه، أو كما قال نقل القصة الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. والبخاري رحمه الله قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. طبعا يذكر فيها الطرق المتابعات الشواهد وغير ذلك، لأن الحديث الصحيحة على وجه الأرض الصحيحة بدون تكرار كما قال الذهبي رحمه الله تقدر 10,000 حديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تكرار. فعلى أي حال كانت هناك أدمغة للعلماء تحفظ أكثر مما تحمله ذاكرات بعض الأجهزة الآن. لكن الشيء المهم أن هذه العقول معهم في الحضر والسفر، و لا يحتاجون إذا انقطع التيار الكهربائي وعدم وجود بطاريات وأصيب الكمبيوتر بفيروس أو بهبوط مفاجئ، يبقى العالم له دوره الذي يمتاز به عن الجهاز. مهما تطورت الأجهزة سيبقى للعلماء قيمتهم، وإنما سيكون هذا الجهاز معينا لكثير من الباحثين. ولعل الله سبحانه وتعالى لما قدر أن يكون في هذه الأمة في عصورها المتأخرة الضعف العلمي ضعف الحفظ جعل لهم أشياء تعوض من مثل هذه الأجهزة، ولكن سيبقى للحفظ البشري دوره، وسيكون هو الحفظ البشري الفعال في الخطابة والكلام والإلقاء، الذي يكون شيء الذي يكون ذاتيا لا يمكن أن يضاهيه الشيء المصنوع الذي ينقل ويوضع في حقائب ونحو ذلك. وقد دخل الكمبيوتر الآن في خدمة عدد من المجالات، وهذا شيء جيد للغاية، مثل تيسير البحث والكتابة في القرآن الكريم والسنة النبوية، جمع الأسانيد، عزو الأحاديث ومواضع معرفة مواضع الأحاديث، جمع طرق الحديث، إدخال الرجال ومعرفة درجات الرجال، تمييز الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة، جمع الشواهد والمتابعات في الموضوع الواحد، البحث الموضوعي، إدخال معاجم اللغة العربية لمعرفة معاني المفردات، إدخال الموسوعات الشرعية مثل موسوعات الفقه والتاريخ والسيرة والفتاوى والمخطوطات، إدخال كتب في العلوم الإسلامية المختلفة. وإذا تقدم الجهاز الذي يسمونه أو يطلقون عليه بالـ OCR القارئة الضوئية، إذا صار هناك ارتفع درجة الإتقان في تمييز الحروف العربية، سيكون هذا فتحا مبينا وكشفا هائلا، بحيث يمكن للشخص في بيته أن يدخل الكتب الكثيرة جدا بواسطة هذا الجهاز سكانر، بحيث يخزن في الكمبيوتر وبعد ذلك تبحث كما تشاء، يسير على من وبلاء وبداية ونهاية وفتح الباري ومجموع الفتاوى وغير ذلك والمغني من قدامك كما تشاء على المسائل، وتأتيك النصوص وتنتقي منها وتطبع وترتب، ويمكن أن تحضر خطبة وموضوعا ورسالة. وهذا الآن موجود منه أشياء كثيرة، وقد جربت بنفسي تحضير عدد من الخطب والدروس باستخدام بعض الأشياء البسيطة الموجودة. فأقول لو أن هذا الاختراع وهو التعرف على الحروف العربية تطور وصار متقنا ونسبة الخطأ فيه قليلة جدا، فإن ذلك سيكون فتحا مبينا في إفادة طالب العلم في وتسهيل الوصول إلى المواضع التي يريدها في الكتب المختلفة. وكذلك فإننا نشهد أن الكمبيوتر صار يستخدم الآن في طباعة الأبحاث، كتابة الأبحاث، إعلانات المحاضرات الإسلامية، خط الفتاوى، ومساعدة طلبة العلم في أبحاثهم، وحتى تحويل التواريخ الهجرية إلى ميلادية والعكس قد صار ذلك موجودا، والبحث بالكلمات المتتالية والمختلفة في المواقع والمتباينة والكلمة الواحدة والمترادفات، كل ذلك صار ممكنا. ولا شك أن لهذه السرعة ضريبة في المقابل، فإن الشخص الذي يبحث في الكتب ترسخ المعلومات في ذهنه أكثر من الشخص الذي يبحث في الكمبيوتر، وربما يستفيد أكثر لأنه يمر على الكتب ويصادف معلومات كثيرة. ولا شك أن البحث الذي جاء نتيجة تعب يرسخ أكثر من البحث الذي جاء نتيجة لمسة زر واحد. لكن لا يمكن مع هذه الميزة أن نستهين بفوائد هذا الجهاز. وإذا أدخلت كذلك المجلات الإسلامية والعربية وغيرها في الكمبيوتر تستطيع البحث في المقالات أيضا. واستخدام الكمبيوتر في الدعوة إلى الله عز وجل أمر ممكن للغاية. ولو نشط بعض الشباب والطلاب والذين يشتغلون في هذا الجانب لقدموا نفعا كثيرا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. نحن نعلم أن سكان العالم يبلغون تقريبا 5,000,000,000 إنسان، وأن ما يقرب خمس هذا العدد هم من الذين ينسبون إلى الإسلام، وطبعا نسبة كبيرة من هؤلاء جهلة بدين الله عز وجل، وكثير من الناس لم يسمعوا عن الإسلام، وبعضهم سمع عن الإسلام لكن الرسالة التي وصلت إليهم مشوهة ومحرفة. فعندنا قسمان في الكفار، أناس لم تبلغهم الدعوة أصلا ولم يسمعوا شيء عن هذا الدين، وأناس بلغتهم أشياء مشوهة بفعل وسائل الإعلام التي يسيطر عليها اليهود والنصارى والكفرة في تلك البلاد. ولذلك يكون عمل برامج تعرف بدين الإسلام الصحيح النقي بدلا من الصورة المشوهة الموجودة، ويمكن إيصال هذه البرامج للأشخاص المختلفين، توزع وتطبع وتباع أو تهدى وتتبادل بكميات كثيرة، لا شك أنه سيكون فتحا في عالم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك إعطاء المواضيع المختلفة أو الموضوعات المختلفة التي يمكن بواسطتها لأي شخص في جامعة غربية أو شرقية من الكفار الذي يريد أن يعرف مثلا ما هي آراء الأديان أو ما هي معتقدات الأديان أو ما جاءت فيه الأديان في قضية معينة، يمكن أن يصل عبر هذا البنك من المعلومات إلى أشياء عن الإسلام تجعل قد تكون سببا في إسلامه. وكذلك فإن هذه الأجهزة أو البرامج يمكنها اختراق الحدود واختراق المسافات الطويلة وتنتشر انتشارا واسعا وتصبح بطريقة الحاسبات الشخصية بين أيدي الأفراد في المنازل والمدارس ومختلف قطاعات ومستويات المجتمع. وهذا لا شك أنه نوع من الغزو الإسلامي المطلوب في هذا الزمان. وكذلك فإن تكلفة هذه الأشياء إذا ما قرناها بإرسال الدعاة مع العوائق الرسمية الموجودة في الأسفار وغيرها لا شك أننا سنكون قد تغلبنا على مشكلة كبيرة وتوصلنا إلى إيجابية كبيرة بواسطة نشر البرامج التي تعرف بالإسلام. وبعض الإخوان كانت لهم مجهودات فردية في الدعوة إلى الله عز وجل بواسطة المدن الذي يمكنه من الاتصال عبر الشبكات العالمية والمحلية بأشخاص آخرين في بلدان أخرى عبر شاشة الكمبيوتر، وكان ذلك سببا في إسلام بعض هؤلاء. وبعضهم كان يكتب مشكلات ذاتية، يقول مثلا أبي يمنعني من الصلاة، إنني أسلمت عبر الرسالة التي أرسلتموها في الجهاز بواسطة المدن. وكان يسأل عن أشياء من الدين، وكان من الأسئلة التي سألها ذلك الشخص البعيد عن بعد آلاف الكيلومترات عن حل مشكلة الصلاة بالنسبة له، لأن أباه يعاقبه إذا رآه يصلي. فهذا طرف بسيط لما يمكن استخدام الحاسب فيه في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه حتى من جهة التكلفة ستكون هذه الوسائل أقل تكلفة وأوسع انتشارا، وسيبقى أيضا لإرسال الدعاء ميزة في قوة التأثير والبلاغة والبيان وإقامة الحجة والرد على الشبهات. والشخص الذي يكلمك أمامك غير الذي تسمع أو ترى رسالته فقط من بعد. زد على ذلك أن بعض الناس عندهم غرور وتعالي وكبرياء، فلو كلمه شخص ربما يرفض الكلام، لكن إذا قرأها على شاشة فلا يكون هناك مجال الاعتراض مثل لو كان أمامه الشخص، ربما سد أذنيه ولا معرضا ولم يعقب. لكن إذا كان رآها على الشاشة فسيكون مجال الاعتراض أقل، والعناد والتمادي في رفض هذا الرأي سيكون أقل كذلك. وأيضا من جهة التعليم، استخدام الكمبيوتر في تعليم حتى المسلمين أشياء كثيرة عن الدين، هذا أمر وارد جدا. تعليم الأطفال ولا شك أن الكمبيوتر فيه مؤثرات مثل الألوان والأشكال والرسوم، وبعد وجود الساوند كارد هذا البطاقة الصوتية أيضا صار هناك إمكانية كبيرة لإدخال الأصوات، وربما تعليم القرآن تلقين القرآن بالصوت وربما تصحيح الأخطاء في التلاوة. ولا شك أن هذا سيفيد أطفالنا خصوصا ونحن نريد بدائل عن التلفزيون المضر ببرامجه الكثيرة، فيكون وجود شاشة الكمبيوتر لدى أطفالنا مع برامج جيدة بديل قوي عن شاشات التلفزيون التي تعرض وتنقل، الآن خصوصا مع وجود البث المباشر أشياء كثيرة ضارة نلمس أضرارها داخل بيوتنا. وقد وجدت بعض البرامج في تعليم الأطفال العبادات أو الأحرف الأبجدية بالصوت والصورة، و وجدت أيضا إمكانية الترجمة من لغة إلى أخرى، وهذا سيفيد الداعي إلى الله كثيرا لطالب العلم أن يدخل نصا باللغة الإنجليزية فيأتي مترجما، أو العكس تدخل فتوى لبعض أهل العلم في شيء يتعلق بالجاليات الموجودة لدينا من يتكلمون اللغة الإنجليزية مثلا، فيخرج النص مترجم مع مراجعة بسيطة يمكن بعد ذلك نشره. ولذلك أيها الإخوة أنبه وأوصي الشركات التي تعمل في مجال خدمة الشريعة أن يتعاملوا مع طلبة العلم، هذا أولا. ثانيا أن يكون الذين يعملون في مجالات تطوير البرامج الدينية من المسلمين، فإننا مع الأسف نسمع عن بعض الشركات التي تعمل في تطوير البرامج الدينية أن القائمين على بعض الأقسام هم من النصارى، ولا شك أن هؤلاء سيكون لهم أثر بطريقة ما على هذه البرامج، وقد حصلت يعني بعض التحريفات منهم. فلذلك لا بد أن تهتم الشركات بتوظيف طلبة العلم وتوظيف المسلمين خصوصا في قطاع البرامج الدينية أو اللغة العربية. أضيئ وأكد على ما ذكره الدكتور كاسب قبل قليل في موضوع عدم تكرير الجهود، لأننا إذا استعرضنا بعض مقررات الندوات التي أقيمت في خدمة العلوم الدينية، وإذا حصل اجتماع فجاء الناس المهتمين بخدمة العلوم الشرعية بواسطة الجهاز هذا، نجد أن الموضوع هذا موجود عند هذه الشركة وعند هذه الشركة وعند هذا الفرد وعند هذه المؤسسة، تكرار جهود بسبب عدم وجود اتصال لمعرفة ماذا لدى كل طرف، غير الجشع والطمع الذي يريد كل طرف من الأطراف أن يصل أولا إلى طرح إنتاجه في السوق ليقطع الطريق على الآخرين أو يوزع إنتاجه أكثر أو يبيع ما لديه ونحو ذلك. ولذلك من الوصايا المهمة للذين يعملون في إدخال النصوص الشرعية في الحاسب الآلي أن يحافظوا على النصوص الصحيحة عند الإدخال بأن يدخلوا المعلومات من الطبعات المعتمدة أو المخطوطات بعد تنقيحها. لعل مما يمتاز به عمل الدكتور الأعظم على عمل بعض الشركات الأخرى التي أدخلت نصوص شرعية في الجهاز هذا أن الدكتور الأعظم يدخل من المخطوطات، يعني يجمع المخطوطات، تحقيق المخطوطات، تنقيح المخطوطات، وفي زيادات في مخطوطات لا توجد في أخرى، وبعد ذلك يدخل هذا في الجهاز، بخلاف ما تأخذ كتاب من السوق وتدخله في الجهاز مباشرة. ولذلك بعض الكتب تحتاج إلى جمع المخطوطات لإدخالها في الجهاز قبل إدخالها من كتب مطبوعة موجودة في السوق، وحتى الكتب المطبوعة الموجودة في السوق ليست سواء، فهناك ما هو محقق تحقيقا جيدا كتحقيقات العلامة الشيخ المصري أحمد شاكر رحمه الله، وبعضها من التحقيقات مما هب ودب من بعض المتاجرين في تراثنا الإسلامي الذين يطبعون وينشرون لغرض التجارة. فحتى الذين يريدون إدخال نصوص لا يصلح أن يأخذوا أي كتاب من السوق ليدخلوه. ومن الأشياء اللطيفة التي شاهدناها أيضا في استخدام هذا الجهاز التنبيه على أوقات الصلوات، فهناك برنامج معين فيه أوقات الصلاة على توقيت بلد معين أو منطقة معينة، يظهر لك وقت الصلاة وأنت تعمل، لأن هذا الكمبيوتر من سلبياته أنه يأكل الوقت أكلا ويلتهمه التهاما ويشغل الشخص عن سماع الأذان ومعرفة وقت الصلاة ويأخذ الساعات الطويلة. فتنبيهات مثل هذه على الشاشة لا شك أنها ستكون مفيدة. وكذلك فإن من الأمور التي نبدأ عليها أيضا بالنسبة للذين يعملون في إدخال البرامج العربية قضية عدم خلط الحق بالباطل. فإننا نشاهد في بعض المسابقات المعمولة والمصنوعة بالكمبيوتر أنهم يضعون لك مسابقة تختار أسئلة دينية وثقافية ورياضية وموسيقية وفنية وشعرية ولغوية ونحو ذلك، فتفتح على المسابقة الدينية تجد أسئلة عن غزوة بدر، من هو أول صحابي فعل كذا، ومن هي ما هي الآية التي نزلت في كذا. وإذا فتحت على القسم المتعلق بالفنون وجدت من هي التي غنت الأغنية الفلانية، وما هو المقطع الفلاني في عام كم صارت كذا، ومن هو الموسيقار الذي ألف المنظومة الفلانية ونحو ذلك من المحرمات التي لا يجوز مطلقا إدخالها في هذه الأجهزة. هذا خلط الحق بالباطل وهذا موجود. ولذلك بعض الناس يريدون عرض أشياء على أطفالهم لكنهم يصادمون ويصدمون بأن هذه الأشياء المفيدة للأطفال مخلوطة بأشياء أخرى. وكذلك إدخال الأصوات الموسيقية في الجهاز، ونحن نعلم حكم الموسيقى في الشريعة ولا شك، فأقول ينبغي الانتباه لهذا. ويمكن أن يكون هناك أصوات كمبيوترية ليست موسيقية، فلماذا لا تدخل هذه الأصوات بدلا من إدخال الأصوات الموسيقية؟ البديل موجود. ومن الأشياء والمساوئ الموجودة في هذا الجهاز بالإضافة إلى إهدار الأوقات الكثيرة التي تذهب والتي ينبغي أن ينتبه منها مستخدم هذا الجهاز انتبه لها، وحتى بعض الأضرار البدنية كالأضرار على العين وعلى الأصابع، وحتى الناس الذين عندهم أطفال يستخدمون الألعاب الموجودة بالكمبيوتر، فإنه قد ثبت بالدراسات أن بعض هذه الألعاب تصيب الأطفال بمرض الصرع إذا داوم على اللعب فيها فترة معينة، وربما تؤثر على أعصاب الأصابع وأعصاب الشخص نفسه، وبعض الناس يتوتر عصبيا إذا جلس يلعب لعبة معينة، هذا واقع موجود. يمكن إذا ناقشت بعض هؤلاء الذين يلعبون هذه الألعاب أن يقول لك إنني أصاب بالتوتر إذا أمضيت فترة طويلة وأنا ألعب. ولذلك صدرت بعض القوانين في بعض الدول تلزم بعض شركات الألعاب الكمبيوترية بأن تضع عبارة إن الإدمان أو الإكثار من استخدام هذه اللعبة يسبب مرض الصرع لأطفالكم، كما حصل من شيء من هذا الالتزام من شركة نينتندو وغيرها من الشركات التي تصمم الألعاب. فعلى أي حال حتى لو أدخلنا الألعاب في بيوتنا لبعض الأطفال كبدائل عن أفلام التلفزيون الضارة، فينبغي أن ننتبه لقضية عدم الإفراط في اللعب بهذه الألعاب وما ينشأ عنها من الأضرار. ومن الأمور أيضا التي تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأنا الآن أتكلم في جانب المحرمات والسلبيات المتعلقة بهذا الجهاز، ما يقوم به البعض من عمل برامج الفيروسات التي تضر بأجهزة الآخرين وتدخل في البرامج لتمسح أشياء وتغير مواقع. حتى لو أدخلنا الألعاب في بيوتنا لبعض الأطفال كبدائل عن أفلام التلفزيون الضارة، فينبغي أن ننتبه لقضية عدم الإفراط في اللعب بهذه الألعاب وما ينشأ عنها من الأضرار. ومن الأمور أيضا التي تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأنا الآن أتكلم في جانب المحرمات والسلبيات المتعلقة بهذا الجهاز، ما يقوم به البعض من عمل برامج الفيروسات التي تضر بأجهزة الآخرين وتدخل في البرامج لتمسح أشياء وتغير مواقع أشياء وتلخبط ترتيب الحروف أو تصيب الجهاز بالعطل المؤقت أو الدائم الذي يترتب عليه إعادة أو مسح كل الأشياء وإعادة ملء الذاكرة مرة أخرى من جديد. فلا شك أن القيام بهذه البرامج الفيروسية مجازا لا شك أنه محرم، لأنه يتسبب بالضرر ويلحق الضرر بالآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وبعضهم يعملها فن وشطارة، فارغ ما عنده وقت فيعمل برنامج فيروس لكي ينتقل إلى عبر النسخ إلى الآخرين. لا شك أن بعض برامج الفيروسات تستخدم كوسيلة لحماية بعض البرامج، لكن بعض الناس يعني تستهويهم الفكرة فيعملونها لا لغرض الحماية ولا لأي شيء آخر. وبأننا قد مررنا الآن بنقطة الحماية، فهناك من الأشياء المتعلقة بالجهاز أو بالكمبيوتر التي ينبغي البحث فيها مسألة حقوق الطبع والنسخ للبرامج التي تعملها بعض الشركات أو المؤسسات أو الأفراد. ما حكم حماية هذه البرامج؟ ما حكم القيام بنسخها؟ هذه مجهودات الآخرين، ما حكم نسخها؟ أما بالنسبة لبرامج العلوم الشرعية فإن العلماء المعاصرين عندهم أكثر من رأي في هذا الموضوع، فبعضهم يرى أن البرامج الشرعية العلمية الشرعية ليس لها حقوق نشر ولا طبع. وممن ذهب إلى ذلك العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي عافاه الله ونفع به، فإن رأيه في هذا الموضوع جواز نسخ الكتب وحزم البرامج بصفة عامة ولو كان الغرض من النسخ هو الاتجار. وعلته في هذا أن ادعاء حفظ حقوق النشر المؤلف في حالة الكتب أو لمصمم البرامج في حالة حزم البرامج الجاهزة، هذا الادعاء ليس له أصل فلا يجوز المنع من النشر، وأن العلم ليس ملكا لأحد، وأنه لا يجوز أن يحتكر أحد حق نشر كتاب من كتب السنة أو القرآن الكريم ونحو ذلك. ونعم يقولون هذا يعني حصر للعلم، والعلم مفروض أن ينشر، ما أحد يضع عوائق وأشياء. ويرى بعض أهل العلم أيضا أن هذه مجهودات وقد تعب عليها وصرفت فيها جهود كثيرة وأموال طائلة ووظف موظفون لأجلها وفرغ أشخاص و صعب عليها، فلا يصلح البرنامج الذي كلف مئات الآلاف أن يأتي شخص ينسخه بخمسة ريالات. وأنا لست الآن في مجال ترجيح ولا عندي ترجيح في هذا الموضوع، ولكن هذه النقطة من النقاط التي تثار في قضية الأجهزة أو البرامج المتعلقة بالكمبيوتر. وإلا فالإنسان إذا أراد السلامة والأحوط له أن لا يقوم بالنسخ لمجهودات الآخرين التي تعب عليها وصرفت فيها الأموال، فالأحوط له الأسلم لدينه أن لا يفعل ذلك. وفي الجهة المقابلة لا بد من تنبيه هذه المؤسسات والشركات التي تقوم بعمل البرامج أن لا يتطاول بهم الجشع لبيع ما لبيع هذه البرامج بأثمان باهظة، فإنك تجد بعض البرامج ربما تباع بمئة ألف أو أكثر، ولا شك أن هذه الأثمان الباهظة لا تمكن أحدا، لا تمكن كثيرين من الشراء، وتوعيق انتشار العلم الشرعي إذا كان موضوع العلم الشرعي. ولذلك ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن ينظروا إلى الآخرة قليلا، أن ينظروا إلى الآخرة قليلا، يعني دعين خوف من الله ورجاء ما عند الله، فربما يدفعهم ذلك إلى تخفيض أسعارهم بحيث تنتشر هذه البرامج أكثر. لا شك أن السعر إذا نزل الكمية التي تباع أكثر، هذا في الغالب. وهذا ما يتعلق بسياسة العرض والطلب وتأثير السعر فيه. ومن الأشياء أيضا الموجودة في عالم الكمبيوتر البرامج الإباحية الموجودة التي تسمى بالأسماء التي فيها فحش، وربما سميت بأسماء برامج المراهقين أو برامج البالغين، برامج البالغين، وأحيانا يصرحون بأنها برامج جنسية ويعملون لها إعلانات، ولا تكاد تأخذ مجلة في مجازين إلا وتجد فيها إعلان عن برامج دعارة، ويكتب في أسفل الإعلان How to order telephone number، أو يكتبون العنوان أو إدخال الفيزا كارد أو نحو ذلك من بطاقة الفيزا لشراء البرامج هذه، بحيث أنك ما تحتاج حتى إلى إرسال تحويل يعني عملة معينة أو تحويل مبلغ معين. وهذه الأشياء مع تطور هذا الجهاز كانت صورا ثم صارت الآن متحركة، كانت ثابتة على الشاشة ثم صارت متحركة الآن، وصارت جهاز الكمبيوتر مثل التلفزيون، بل دخل فيه الآن فيديو كارد الذي يجعل الصور تتحرك وتنسخ من الفيديو، والأشياء التي تريدها تخزن وتعيد إظهارها مرة أخرى ونحو ذلك. ورجل صاحب محل تصليح كمبيوتر في أحد المدن جاءت له طالبة جامعية بذاكرة صلبة لإصلاحها لأنها قد عطلت، طالبة من المسلمات في إحدى الجامعات، فإذا به يكتشف وهو يحاول إصلاح الجهاز ومعرفة أو الذاكرة هذه معرفة ما فيها أنها مليئة بالصور العارية من أولها إلى آخرها خاصة بذلك. وبعض البرامج تعطي أسئلة جنسية وإذا جاوبت عليها يقولون أنت ناضج، وإذا فشلت يقولون أنت طفل. وبعض هذه البرامج تضع يمكن أن تأخذ صورة شخص معين وتضع رأسه على جسد امرأة في وضع مشين للغاية ثم تطبع وتوزع، يعني المقصود أن استخدام الجهاز هذا في الشر له مجالات كثيرة لا تتناهى. ويوجد هناك شبكات دولية يمكن الاتصال بها بالمودم وتطلب منهم عرض صور أو تسأل أسئلة فاحشة، وربما تتخاطب مع نساء أيضا، ويرسلون لك عبر اشتراك معين آخر ما صدر لديهم من الأفلام. ويوجد هناك ألعاب تتضمن فكرة القمار وتعليم الربا، وكذلك من الألعاب لعبة ممرات يأكل فيها اللاعب الكيك ويزداد وزنه، وإذا عمل رياضة يخف وزنه ثم يموت فيوضع على قبره صليب، ولعبة يستخدم فيها الصليب لقتل الوحوش، ولعبة إذا مر اللاعب بالصليب يستفيد قوة في اختراق الحواجز وتفجير ما أمامه من الأشياء، وألعاب عن الآلهة، في ألعاب فيها الآلهة وما وكل إله وش تخصصه وصراع بين الآلهة ونحو ذلك ومحاولة الصعود إلى أعلى. وبعض برامج الأطفال أو ألعاب الأطفال تنتهي المرحلة بالوصول إلى أميرة فيحتضنها ويقبلها ويكون الهدف هو الوصول إلى هذه الأميرة. وبرنامج آخر فيه رجل بوليس يدخل أماكن محاناه يبحث عن لص وتصادفه مومس في الدور الثاني تعطيه 10 جنيهات أو يعطيها 10 جنيهات ويصعد. وهذه أمثلة استفدتها من المقابلة واللقاء مع بعض المشتغلين في برامج الكمبيوتر وشركات الكمبيوتر وأيضا ورش صيانة الكمبيوتر. وبرامج إذا سببته سبك، وهذه البرامج الرقابة عليها صعبة جدا ومجيئها من الخارج سهل جدا، ويمكن هناك طرق كثيرة جدا تحول دون التفتيش عليها كعمل الفورمات لهذه البرامج أو الأسطوانات. فإذا دخلت البلد يعمل لها أنفورمات أو بطريقة ضغط الملفات لا تظهر للمراقب، أو ارسلها بالمودم من الخارج والجهاز يخزن في الداخل. فعلى أي حال السيطرة على هذه الأشياء لا يمكن إلا بغرس تقوى الله والخوف منه عز وجل في النفوس. وهذه المناظر السيئة التي تدخل لا شك أن لها أثر سيء جدا على أطفالنا وعلى الشباب الذين يشتغلون بهذه الأشياء ويحاولون جلبها. وهناك أيضا من الأضرار إفساد واقعية تفكير الأطفال بهذه الألعاب الموجودة، لأن كثيرا منها أشياء خيالية حتى أن الولد يظن أنه يوجد في الواقع، يوجد في الواقع ما شاهده على الشاشة. وعلى أي حال بعد هذا العرض السريع لبعض استخدامات الكمبيوتر في الأمور الشرعية ونصرة دين الله عز وجل والدعوة إلى الله، واستخدامات هذا الجهاز أيضا فيما حرم الله عز وجل، نقول ختاما أيها الإخوة إن هذا الجهاز مما علم الله البشر، وإنه جهاز مفيد للغاية إذا استخدم في الخير، وجهاز مفسد للغاية إذا استخدم في الشر، وبين ذلك مراتب فيها ضياع أوقات أو استفادات مرجوحة. وربما يكون التعلم بوسائل أخرى عبر حلق العلم وأتيان المشايخ لا يمكن أبدا الاستغناء عنه بهذه الأجهزة. وإذا صار عند بعض الغربيين فكرة إدخال تعليم، ما في داعي تروح يروح يذهب الأولاد المدارس يتعلمون الكمبيوتر في البيت، فنحن يبقى عندنا دور المربي الشخص البشر العامل البشري القدوة لا يمكن تعويضه بالكمبيوتر مطلقا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المخلصين لخدمة دينه، وأن يجعلهم حملة لواء السنة من حملة لواء السنة وناشريها في العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق للخير كل من أراده، وأن يخذل كل من أراد خذلان الدين أو إدخال الشر إلى مجتمعات المسلمين. والمعذرة على الإطالة في برنامج الإخوان في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلات ويضاعف لنا الحسنات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.